السلام يوم القيامة في هذه الدرجة يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام كما تتقدم الوسطى السبابة، أي في الرزق وفي الرحمة وفي الرضا، هذا جزاء وفاقا لإيوائه لليتيم وإحسانه إليه. وقد حض الله تعالى نبيا وفي معنى نبي جميع المسلمين، فأما اليتيم فلا تقهر، كما أحسن الله يتمك وآواك فيه، فلا تقهر يتيما ولا تذله ولا تحتقر ولا تنتقص منه، بل أحبه وأكرمه وأحسن إليه كما أحسن الله إليك أيام يتمك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. كذلك كما أغنى الله فقرك ولم يحوجك لأحد غيره، إذا جاءك سائل يطلب رفدك ويطلب إحسانك ويطلب صدقتك فلا تنهر، فلا تصح في وجهه ولا تكبته ولا تسئ إليه بكلمة، إن أعطاك الله فأعطيه وإن لم يعطك فقل له كلمة طيبة. وفسر مفسرون هذه الآية وأما السائل فلا تنهر، من جاءك يسألك العلم ويسألك عن دينه ويسألك عن كتاب الله ويسألك عن سنتك ويسألك عن الحلال والحرام فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر، فلا تصح في وجهه ولا تبكته ولا تندمه على سؤاله، بل أجبه وعلمه مما علمك الله، وأنت باش الوجه وأنت ضاحك السن وأنت حريص على الإحسان إليه وتعليم جهله وزوال ما اتصف به من عدم المعرفة ومن الجهل. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأما نعمة ربك التي أنعم عليك بها وأعلاها وأشرفها وأكملها النبوة والرسالة والعلم والإيمان، فتحدث بالرسالة وبما أنعم الله عليك، وتحدث بالنبوءة وبما أكرمك الله به، فعلم الناس وانشر بينهم دينك ونبوءتك ورسالتك والإيمان الذي علمك الله إياه والكتاب الذي أوحى الله لك به، فعلم الناس وتحدث بنعم الله عليه، تحدث عن الكتاب وبينه وفسره بالسنة التي أكرمك الله بها، وهي البيان وهي التفسير لما أوحى الله به إليه. علم الناس الإيمان وابعدهم عن الشرك وعن الأوثان وعن الكفر وعن سوء الأخلاق وعما لا يليق بالمؤمن المسلم الموحد. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث إلى الناس شاكرا لأنعم ربك بما أنعم الله عليك به مما أكرمك به من الرسالة والنبوءة من الإيمان والكتاب. ومن الشكر التحدث بالنعمة. في مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب على المنبر: ما من لم يشكر القليل، من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لم يتحدث بالنعمة لا يشكرها، ومن سكت عنها فقد كفرها. وقال عليه الصلاة والسلام: الفرقة عذاب والجماعة رحمة. والشاهد في الحديث أن التحدث بنعمة الله هو شكر لله على ما أعطى، فمن أعطاك وأحسن إليك ذكرك لعطيته شكر منك له. والاعتراف بالفضل وبالإحسان هو شكر أي شكر. وهذه مزية قلما يفعلها الناس، أن يعترفوا بإحسان المحسن إليهم وبإكرام المكرم لهم، قلما يفعلون ذلك ويطيقون. والنبي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لأمر الله: وأما بنعمة ربك فحدث. فكان يتحدث جل جلاله، فكان يتحدث تنفيذا لأمر الله جل جلاله. كان يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام بنعم الله عليه شكرا لها وحمدا لها واعترافا بفضل الله واعترافا بكرم الله واعترافا بما أنعم الله به عليه. فكان ذلك شكرا منه، وكان ذلك حمدا منه. وهذا معنى التحدث بالنعمة، يشمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أمتي، بأن يتحدث الإنسان بما أنعم الله عليه به من عافيات، من هدايات، من علم ومعرفة. كانت تلك النعمة من الله أو كانت تلك النعمة من الخلق. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعمة شكر لها، والسكوت عنها كفر بها. والتحدث يكون لأجل الشكر، لا لأجل التعاليم، ولا لأجل التمنن، ولا لأجل الاستعلاء على الناس: أنا أملك كذا وأعرف كذا تحت سلطاني كذا. هذا لا يليق. فلا تمنن تستكثر، ولكن اللائق أن تكرر النعمة، تعترف بها وأن تذكرها شكرا لله وحمدا لله واعترافا بعطائه واعترافا بإكرامه جل جلاله. أنتوا فين جالسين؟ فين أنت؟ وأما بنعمة ربك فحدث. وبهذه الآية الكريمة نكون قد أتممنا تفسير سورة الضحى المشتملة على 11 آية المكية الموحى بها على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة. ثم ننتقل بعدها للسورة التالية، وهي سورة الانشراح، وهي كذلك سورة مكية تشتمل على 8 آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه بمكة المكرمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك.